الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب العظيم الذي هو خلاصة أحاديث الأحكام، انتقاها ابن حجر رحمه الله على سعة علمه وسعة اطلاعه، فهو جمع هذا الكتاب الأحاديث التي يتعلق فيها الأحكام. ذكر لنا كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، ثم كتاب الزكاة وما يتعلق بها، والحج وما يتعلق به، والبيوع وما يتعلق بها، والجهاد وغير ذلك من الأشياء. ثم ذكر هنا أحكام الجزية والهدنة، الجزية التي تؤخذ من الكفار، والهدنة وهي المعاهدة التي بيننا وبين الكفار. فهو يريد أن يذكر الأحاديث الواردة في ذلك. فهذا انتهى الدرس السابق قبل كم شهر إلى هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله لعلنا أن نكمل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. عن عبد الرحمن، فالجزية هي مال يؤخذ من أهل الكتاب مقابل إقرارهم في البلد، وإقرارهم إن كانوا في بلدهم اللي ساكنين فيها يقرون عليها ويدفعون الجزية. وسميت الجزية جزية لأنها تؤخذ منهم جزاء على الإذن لهم بالإقامة والمحافظة عليهم، وأننا أخذنا منهم الجزية يكونون في ذمتنا ولا يجوز لأحد يتعرض لهم، لأن الإسلام يعطيهم الأمان ويعطيهم العهد على أنهم، لكن بشروط، يلزمون بشروط تحدد عليهم لا يتجاوزونها. ومن أهم الشروط أنهم ما يعلنوا دونهم دينهم، فلا يبنوا الكنائس ولا يعلو بنيانهم على بناء المسلمين، ولا يظهرون المنكرات أمام الناس كشرب الخمر ونحو ذلك، فهم لا يظهرون شيئا. أما الشيء الذي ما يظهر بينهم وبين أنفسهم هذا ما أعلنوا، وأنهم يؤاخذون كغيرهم من المسلمين لو أخطأوا، لو سرقوا قطعت يد أحدهم، ولو زنى رجم أو جلد، ولو كذلك أيضا حصل منه أيضا بهتان ولا كذا، فلا بد من إقامة الجزاء عليه. فهم يؤاخذون بأحكام الإسلام إذا أخطأوا فيها، ولكن نأخذ منهم هذه الجزية في مقابل محافظتنا عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أبنائهم، فهم تحت حمايتنا ولا يجوز لأحد يتعرض له، ومن تعرض لهم أخذنا منه الحق. فهذه الجزية سمت جزية، نأخذها في مقابل محافظة عليهم. وهذه من الحقيقة من محاسن الشريعة أخذ الجزية، لأنها تأخذ عليهم الجزية ولا تشق عليهم، ثم أيضا يبقون في بلاد المسلمين ينظرون أحكام الإسلام ويشوفون أعمال المسلمين واستقامتهم ونحو ذلك. فهو إذا مكث مدة بهذه المثابية عرف حقيقة الإسلام، وربما دخلوا في الإسلام. فهذه هي الجزية، مع أن الجزية ما تؤخذ من كل أحد، إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين. أما من كان تبعهم، من خدم وحشم ونساء وأطفال، وإنسان ما هو من أهل الجهاد الذي ذكره الله، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فهذا الأعمى والأعرج والمريض هذا ما هم من أهل الجهاد، هذا أيضا ما تؤخذ منهم. الفقير لا، ما يكلف إياه، إنما تؤخذ من الأغنياء، وتؤخذ من متوسط الحال، وتؤخذ من هو أقل من المتوسط لماشية أموره. أما فقير ما عنده شيء هذا ما تؤخذ منه، والنساء ما تؤخذ منهم، والشيوخ الكبار كبار السن، شيبان الكبار ما تؤخذ منهم. فهي تؤخذ من الناس الذين يحملون السلاح ويستطيعون القتال فقط، أما الباقين ما تؤخذ. ولذلك يقول يحيى الصرصري رحمه الله في بيان من تؤخذ منهم الجزية، وهم أهل الكتاب والمجوس، اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم لا، الإسلام أو القتل، لكن هؤلاء اللي تؤخذ منهم الجزية. فهو يقول: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية تصددي. اتركوا إذا سلموا الجزية على الأدون الأقل حالة منه 12 درهما و24 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا الغني 48 لتنقذه. ثم بين لما يؤخذ منهم شيء، قال: وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. فهؤلاء ما تؤخذ منهم، فقولوا: ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، يعني إذا مثلا هي تؤخذ منهم في كل سنة، فإذا حلت وجاء وقت تسليمه، وجاء مثلا يسلمه قال: والله أنا دخلت في الإسلام، عرفت الإسلام وأحببت الإسلام، قلنا لو أنه مثلا واجبة عليك تسقط عنك ما دام دخلت عن الإسلام، ولو أنها الآن يلزم أنك تسلمه تميت سنة، لا نقول تسقط عنه. فهذا معنى قوله: ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، ثم يهتدي للإسلام، فهذا أيضا ما تؤخذ منه. فهؤلاء ما تؤخذ منهم الجزية، ولكنها تؤخذ من المقاتلة الأغنياء، أما غني وإلا متوسط الحال، وإلا ما هم أقل من المتوسط لكنه قائم، بهذا تؤخذ منه. فقولوا على الأدون 12 درهما والمتوسط 24 والغني 48، هذا بالنسبة لرأي بعض العلماء رحمهم الله على أنها محددة لا تزيد ولا تنقص، 48 درهم أو 24 درهم أو 12 درهم. والقول الآخر ولعله هو الصحيح أنها لا تحدد، إنها الذي يحددها الإمام، لأن كل زمان ومكان يختلف، فيأتي زمان 48 ما له قيمة ولا به شيء، لازم تصل أكثر من هذا، ويأتي زمان ربما تكون كثيرة عليهم، ثم البلدان تتفاوت، بلدان غنية هذه ما تصل بالنسبة لهم مهم شيء، وبلدان فقيرة مثل هذا يكهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ كما سيأتي في الحديث إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل واحد دينار، وإذا ما عنده دنانير لأن الفلوس عندهم قليلة، فيؤخذ، واللي ما عنده دينار يؤخذ ما يعادله من القيمة، وهي المعافري، الثياب المعروفة في اليمن، فكان عليهم دينار. لكن عمر رضي الله عنه لما فتح الفتوحات بالشام جعل ياخذ على الواحد 4 دنانير و5 دنانير، ما اقتصر على دينار واحد. فهذا يدل على أن الصحيح إن الجزية تقديره يختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف أحوال الناس، فيمرجعها لإمام المسلمين يشوف وش المناسب ويفرضها. وعلى كل حال الإمام ما يأتي بشيء بنفسه، يستشير علماء وقته، ويستشير علماء وقته، وعلماء وقته هم اللي يحددون مثل الشيء هذا، لكنه هو الذي يتصرف، وهو الذي يطلب منهم من العلماء ماذا نضع من الجزية، فيبينون له مقدار ذلك. فهذا هو الراجح، وإن كان المذهب أنها محددة 48 و24 و12، لكن الصحيح أنها غير محددة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. هذه هي الجزية. أما الهدنة فهي مهادنة الكفار، إذا كانوا الكفار مثلا بيننا وبينهم حرب، ثم اتفق المسلمون والكفار على هدنة معينة لمدة سنة أو سنتين أو 3 أو 10 سنين، فهذا جائز بين المسلمين والكفار، لأنه ربما أن تكون هذه الهدنة من مصلحة المسلمين، يتقوى فيها المسلمون ولا يجوز لأحد أن ينقض العهد، ولا يجوز للمسلمين أن يخدعوا الكفار. فإذا الكفار عملوا معهم نقضوا عهدهم فللمسلمين أن يقاتلوهم، ولكن أيضا لو أحسوا منهم أنه نقضوا العهد فلا يبدأوهم بالقتال حتى ينذروهم، ينذروهم أن نبذنا العهد الذي بيننا وبينكم بسبب ما أحدثتم، ثم يقاتلونهم. فانبذ إليهم على سواء، انبذ عهدهم إذا حصل منهم خلل ويقاتلونهم. المهم من جواز الصلح، النبي صالح اليهود في المدينة عليه الصلاة والسلام، وصالح المشركين في مكة، وصالحهم لمدة 10 سنوات، إلا أنهم بسببهم هم خالفوا الصلح واعتدوا على حلفاء النبي الذين دخلوا في حلف النبي وهم خزاعة وقتلوهم، فبهذا انتقض عهدهم لأنهم خانوا الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار هذه الخيانة منهم سببا إلى فتح مكة. غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 من الصحابة ودخلوا مكة فاتحين ناصرين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإلا فقد عمل الصلح قبل سنتين، قبل فتح مكة بسنتين أصلح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للصحابة رضي الله عنهم لما صدوه عن جاء معتمر 6 من الهجرة، ولما وصل إلى الحديبية اللي هي الآن تعرف بالشميسي على حدود الحرم، منعه المشركين أن يدخل حدود الحرم، قالوا ما تدخل. على كل حال الصحابة في ذلك الوقت ليسوا بكثير، وأيضا النبي نهاهم عن قتالهم، كل الصحابة رضي الله عنهم أرادوا القتال لكن منعهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا على أننا نصالحك على أنك ترجع ما تدخل مكة الآن وترجع وبعد سنة تجي تأخذ عمرة. فصالحوه على هذا، والنبي قبل هذا الصلح وعمل الصلح أشياء كان فيها بعض الشيء في الظاهر ولا في الباطن الله حكيم عليم، الله أعلم بذلك، لكن في الظاهر وفيما يبدو من بعض الصحابة أن كان فيه غضاضة على المسلمين، لأنها من جملة ما حصل فيها أنه لما جاء سهيل بن عمر وأراد أن يصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بالكتاب، كتب الكتاب علي رضي الله عنه وقال هذا ما صالح محمد رسول الله على بينه وبين سهيل بن عمر على عهد بين أهل مكة، فقالوا لا ما نقبل أنك تقول رسول الله، إحنا لو نعرف أنه رسول ما ردينه، أنا ما حنا مقرين أنه بالرسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يخال امسحها، قل محمد بن عبد الله. فغضب الصحابة رضي الله عنهم ولا صبروا على ذلك، ما يمكنها، لكن النبي قال لا، إحنا نبي نعمل الصلح مهما كان. فصبروا على هذه مع أن فيها مشقة عليهم، لكن صبروا عليها. والثانية أن النبي ذكر سهيل قال نشرط عليكم أنه من خرج منا من مكة وجاء إليكم في المدينة تردنوا علينا، ومن جاء منكم من المدينة ودخل علينا في مكة ما نرد عليكم. قال هذا شيء صعب ما يصير، لابد بالمثل، إما تردون ونرد ولا ما تردون ولا نرد. فقال النبي لا نحن على هذا، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم مشقة عظيمة، وأشدهم في ذلك عمر، فعمر رضي الله عنه ما استطاع يواجه النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أبي بكر قال يا أبي بكر كيف هذا، كيف نعطي الدنية في ديننا، هل يجي من المسلمين لهم، هل يجي من يحدث حدث عندنا في المدينة ويروح لهم ما يرد علينا، والمسلم اللي في مكة يبي يروح ويجي نرجعه عليهم وهو مسلم، ما يصير هذا. فقال له أبو بكر لعمر رضي الله عنه ألست تعلم أنه رسول الله وهذه دبرته؟ قال بلى. قال لابد من السمع والطاعة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم سبحانه وتعالى، والرسول ما نفذ خطة إلا بأمر الله. ثم بعد ذلك راح إلى النبي ما أرضاه كلام أبو بكر. قال يا رسول الله ألا من أعطى الدنيا في دينا ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله والله سبحانه وتعالى أمرني بذلك، فسلم عمر رضي الله عنه. فصار هذا الصلح الذي شق على عمر وشق على كثير من الصحابة رضي الله عنهم صار هو سبب فتح مكة، لكن هم ما يدروا. ولذلك أنزل الله على نبيه قبل فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، قبل فتح مكة بسنة نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما، بعد سنة فتح الله عليه مكة. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فالحاصل أن إذا رأى الإمام الصلح بين المشركين وبين المسلمين فله ذلك، لأنه ربما النبي لما المدينة صالح المدينة صالح اليهود اللي في المدينة واتفقوا إياهم على هدنة، كما أنهم أعدى عدو للرسول عليه الصلاة والسلام لما أنهم هم خانوا العهد، وصالح المشركين واستمر عليها لما هم خانوا، فلما خانوا نقر عهدهم. وفي المدينة كذلك لما حصل غزوة الأحزاب بنو قريظة خانوا الرسول، يوم جو الأحزاب دخلوا معهم وخانوا النبي بالهدنة اللي بينهم بينهم. فلما انتهى الأحزاب وأذلهم الله سبحانه وتعالى وأرسل عليهم الرعب وذهبوا من المدينة، بنو قريظة في مساكنهم وفي نخيلهم زرعهم ما راح، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقتلهم من أجل خيانتهم. وكذلك المشركين العهد بينهم 10 سنين، لكن بعد سنتين خانوا العهد فغزاهم النبي، وسبب خيانتهم كانت هي سبب فتح مكة. فالحاصل أن هذا جائز، فهذه الجزية عرفناها، وهذه كذلك المهادنة المشركين وكذا، فهي عاد إما تكون هدنة وإما أن أنت يكون مثلا أفراد يكون مثلا مستأمنين، وإما أن يكون صلح بين المجموعة، أما هدنة بين المشركين وبين المسلمين. وقد يكون هنا أشياء تسمى أيضا الاستئمان، وهو من أراد أن يدخل منهم إلى بلادنا من المشركين أو من الكفار أو من أي جهة، طلب منا أنه يدخل لأمر ما، إما يدخل معه تجارة يريد أن يبيعه ويرجع، أو دخل يقول والله أنا بتعرف أحوال المسلمين أشوف إذا كان الإسلام فأنا، فهذا لا بأس ندخله ونأذنه ويسمى مستأمن مؤمن ما حد يتعرضه ولوه كافر، حتى تنتهي المدة الذي أذنا له فيها، أذنا له شهر شهرين حتى تنتهي هذه المدة، ثم بعد ذلك إن أمنوا حتى نوصله إلى مأمنه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا جائز أيضا للمسلمين أنه يأذنون له، إما يأذنون أو يأذنون مثلا ليدخل في تجارة ونتحقق أنه مأمون ما جاء للتجسس ولا جاء لأمر من الأمور، جاء يبيع تجارته نسمح له، إلا أننا نأخذ عشير ما معه، هذا العشير ما معه نقول ما تدخل بلادنا لما تبذلنا عشير ما معك، فإذا بذلته سمحنا لك أنك تدخل وتبيع اللي معك ولا انتهيت تروح، فهذا نأخذ منه العشر، نأخذ منه العشر عشر ما معه. فإذا فعلنا هذا فهذا جائز. فهذه الجزية معروفة والهدنة وهذا الاستئمان كونه مثلا، وكذلك العهد الذي له عهد علينا بسبب مثلا دخوله وأننا ضمننا له مدة معلومة أو حنا احتجناه للعمل يجي يدخل عندنا بعمل وهو في ذمتنا ومحافظين عليه، لما ينتهي عملنا منه نقول له رح، هذا لا يجوز لنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخيانة، فلا نخونهم، ادخلوا بأمان منا وضمننا لهم سواء تحت الجزية أو مثلا من باب الاستئمان أو من باب مثلا دخل لمصلحتنا، فهذا مؤمن ولا يجوز لأحد أن يعترضه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من اعتراض مثل هؤلاء: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري. وله من طريق وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. نعم من طريق الإمام الشافعي. المهم إن هذا الحديث يدل على إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية، أخذ الجزية من كانوا في هجر، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السرايا ووصلوا إلى هجر وأسلم من أسلم ودخل في دين الله، وبقي أناس من أهل الكتاب امتنعوا، فالنبي أمر بأخذ الجزية منهم. وهجر هي المعروفة الآن بالأحساء، كانت تسمى هجر وكانت تسمى البحرين. وجاء في الحديث أن النبي أخذ الجزية من أهل هجر، وفي رواية أخذ الجزية من أهل البحرين. والبحرين وهجر لمسمى واحد، وهي منطقة الأحزى والقطيف وما إلى ذلك، هذه كله يسمى البحرين. أما البحرين اللي هي الجزيرة اللي في البحر الآن، ما كانت في ذلك الوقت مسكونة ولا ذلك، ولكن الآن صار المسمى لها البحرين. وإلا في البحرين في الأصل هي الأحزى، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا في البحرين والمراد بها الأحزى، فكان أميرا بها رضي الله عنه وأرضاه. فمنطقة الأحساء تسمى البحرين وتسمى هجر، وهي أرضة ونخيلة فيها شبه من أرض المدينة من حيث كثرة النخيل ومن حيث كثرة السباخ فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه رأى في الرؤيا أن الله أراه البلد التي سيهاجر من مكة إليها، والنبي يسمع بهجر ونخيله ويسمع في المدينة. فالنبي يقول إني لما إني أريته ذهب وهلي، يعني ذهب ظني إلى أنها هجر، إن هجر هي التي هي الأحسى، ولكنه أختار الله لها المدينة، فهي متقاربة من حيث مثلا كثرة العيون وكثرة النخيل وتربتها متقاربة من بعض. فهي المهم منها هي تسمى هجر وتسمى البحرين، وهي اللي تسمى الآن بمسمانا أنها الأحساء. فالحاصل أن النبي أخذ الجزية من أهل هجر، أي من أهل الأحساء لما امتنعوا من دخول الإسلام، وفيهم من أهل الكتاب من النصارى، فأخذ الجزية منهم. نعم. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، دومة الجندل، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من أكيدر دومة الجندل، لأنه نصراني. والمصنف اختصر من الحديث أتى بالحكم الذي يتعلق بالجزية، لأنه يتكلم عن الجزية، وإلا فالحديث طويل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا غزوة تبوك وأراد أن يقفل أن يرجع من تبوك، أمر خالد أن يذهب إلى أكيدر دومة، دومة الجندل اللي هي الآن تسمى الجوف، يعني المنطقة تسمى منطقة الجوف، وفي ذلك الوقت مركزها وعاصمتها هي دومة الجندل وفيها الحكم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد، وبعث معه سرية قوامها 400 رجل. فلما ذهبوا إليه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خالد، قالك إن تذهب إلى أكيدر وتعرض عليه الإسلام فإن قبل وإلا فتقاتله. فلما ذهب إليه النبي قال لخالد إنك ستجد أكيدر يصيد البقر، بقر الوحش، وإلا فهو متحصن، بلد عليها سور وعنده قلعة عظيمة مشهورة تسمى مارد، قلعة ما هي بسهلة، وإلى الآن باقية مبنية بالحجارة من أصلها إلى فرعها، كل مبنية بالحجارة وقوية حين ولا تزال بنايته على ما كانت عليه فيها شيء من التهدم، هذا حصن وكيدر دومة. فيسمونه مارد ما حد يستطيعه من قوته، ولذلك كان من أمثال العرب تمرد مارد وعز الأبلق، تمرد مارد الذي هو حصن وكيدر دومة الجندل، تمرد على الناس ما حد يستطيعه، تمرد مارد حصن. وكذلك الحصن الثاني الذي في تيماء الذي للسموأل، والسموأل قصة مشهورة اليهودي، أما أكيدر فهو على دين النصرانية، وأما هل كان في تيمة السموأل كان على دين اليهودية. فالحاصل أن النبي لما بعثه قال أنك ستجد، ولا إلى دخل حصنه ما حد لا خالد ولا غيره ما حد يستطيعه، وحصنه فيه عين الماء وفيه جميع ما يحتاج إليه لو يجل السنة، ما وبالحصن ما حد قادر عليه. لكن من لطف الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خالد، وهذه تعتبر معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنك ما أنت مدركه وهو بحصنه، لكن يخرج يتصيد البقر وتمسك وذهب، وهو بينه قريب يمكن مسافة 15 يوم من تبوك إلى كيدر دوم إلى دومة الجندل، قريب من 15 يوم. فذهب خالد رضي الله عنه، ولما وصل إليه في آخر النهار وجلس أمام هو يا الركبة الذين معه ينتظرون فرصة ينتظرون، فلما كان في الليل وكانت مقمرة مثل ليلة 13 من الشهر أو 14 أو 15، فأكيدر ما أحس إلا البقر الوحش تدور حول الحصن وجعلت تحك الباب بقرونها حتى شعر بها. فلما شعر بها اشهد هذه بقر، فقال لزوجته هذه بقر، قالت والله هذا شيء ما ينصبر عليه، اطلع اصله اللي وصلتنا الى هالحد هذا. فاخذ سلاحه هو واخوه حسان ومجموعة معه وظهروا عجل عشان يصيدون البقر الوحش، ان البقر الوحش كان يوم بكثرة في البقر. فلما خرج اذا خالد يحول بينه وبين الحصن ويقتل اخوه ويمسكه ويأسره، وقال انا ما نبقاتلك ابي اوديك للرسول. الرسول ذهب الى المدينة من تبوك، وهذا لما انتهى خالد من مهمته وصالحه على انه يدفع له كل سنة 2000 بعير و800 شات و400 درع وكذا وكذا رمح، على انه يتركه ياخذ منه الجزء وياخذ منه هذا وتركه. فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عرض عليها الإسلام النبي امتنع، لكنه التزم بالجزية، فالتزم بالجزية ورجع إلى بلده. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيدر دومة الجندل. ودومة الجندل يقال أنها سميت دومة أو دومة بدونها دومة بالآلف، لأنه كان اسم لأحد أولاد نوح عليه السلام، هو أول من حفرها وسمي الدوم. وأما تسميتها الجندل، فالجندل هو الحصى، الحجارة اللي مقدار ما يكلها الإنسان بيده، هذا تسمى جندل، فهي سميت بالجندل لأن حواليها، لأنها هي في مكان منخفض من الأرض، جهة منها رمل وجهة منها هي هذه الحصى التي هي حجاره ورضام كذا، اللي بنى منها أكيدر حصن هذا العظيم كله من هذه الحجارة. فصاروا الناس يسمونه محل الجندل، أي اللي فيها الحصى الكثير، فهي دومة نسبة إلى ساكنها ومنشئها، والجندل نسبة إلى الحصى الموجود فيها وكثرة الحجارة التي كانت فيها، وهي فيها عيون تجري وأرض طيبة فيها للمراعي، لأنها أرض صحراء وصالحة لمراعي الإبل والغنم وكذا وكذا، وهي في تعتبر قطب الشمال، والآن تعتبر أحد مقاطعة المملكة العربية السعودية، هي مقاطعة الجوف اللي هي مقاطعة الشمالية. فهذه قصة كيد الدومة وأن النبي أخذ منه الجزية، فدل على أن الجزية تؤخذ. أخذها النبي وأخذها معاذ حينما بعثه النبي إلى اليمن من اليهود والنصارى اللي كانوا في اليمن، وأخذها عمر رضي الله عنه كذلك أيضا لما فتح الشام من أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في الإسلام وأخذها. فهذه سنة الإسلام أنه يؤخذ من أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك أيضا في اليمن. قاتل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا أعوذ بالله من الشيطان ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نص القرآن، والنبي طبقه عليه الصلاة والسلام بفعله وبين لنا هذا، بين لنا تفسير الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله عن يد وهم صاغرون هذا شرط، فلذلك يقول العلماء رحمهم الله إنها إذا دفعت إن من لزم بالجزية وجاء ليسلم الجزية ما يقبل منه انه يرسلها مع خادمه ولا مع كاتبه، يجيبه هو بنفسه. واذا جاء ليؤديها فان نبين له شيء من الذل والصغار لعله يحس بالهوان ويدفع.